بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براكانم بالتوفيق يا رمتيو مددي خواه سبحانه وتعالى لخزمتنا شرح عقيدة الطحاوية، كمعروف بالعقيدة الطحاوية، وتا بباوركي الطحاوي بويا با أوشتيك مسلمان أبي قناعته باوري في بي أوتري عقيدة تري عقيدة لعقدة وهاتوا، يعني ضلط قريئة دي لسر باوربون لسر أوشتا هر بويا عقيدة قماني تدانية وعقيدة يقلا كردنا ويا اشتيك الطهو باورتيتي لبروي عقيدة أوهايا هنك كيشو إشكالك دينا بيشو ألين باشا أجر وايا هو إنسان جاري وهي عقيدة باطلي هي وتدلي لناخو قناعات الطواوي بو باطلها هي، أي بيشو تري عقيدة لكاتيك أخوي براسي وشتم بوتشيشا ألين هو عقيدة هي لسرشتيا بوتش، يعني دلي قريد داوة دلي جختي لسرشتيا بوتش نيل سر كواتا عقيدة هي باطل عقيدة هي حقا هيا بالرأي بشتي طواوية، هيا بالرأي بشتي نطواوية، هيا بالرأي بش حقية، هيا بالرأي بباطل، هيا واضحة أو جوابي أو أو أو أو قصة تاني. وتدري الطحاوية لبلوين نسركي نبي أبو جعفر الطحاوية شو لا مقدمي جزري أبو ثمان بيدري مقدمة شو كخوي الله، وبعد إن هذه مقدمة لبروي فيلين مقدمة، فيلين مقدمي جزري لبروي مؤلفة كيناوي ابن الجزرية محمد كري محمد كري محمد جزري كري يوسف محمد كري محمد كري محمد كري يوسف جزري وابو زاليرش بيدري العقيدة الطحاوية بيدري عقيدة لبروي باسكي باسي عقيدة باسي بيرو باورة عقيدة أهل السنة والجماعة هكذا شيء أمليرة تايبتك بعقيدي تايبتك بعقيدي أبو حنيفة هرد صاحبك أيوة أبو يوسف محمد بويا الله شيلا مقدمة خي الله. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد ابن الحسن الشيبان كواتا لسر عقيدة أهل السنة والجماعة لسر مذهبي أبو حنيفة وهردو صاحبك وأمشتك لسيركان مذهب أبو حنيفة لمذهب شافعية لمذهب حنبلي كان لمذهب مالكي كان أأمنا ولشان إمام مذهب كان نابيني إلا لبابي أوي تلبين لبابي أوي علمك ينقواستوتوا لبابي أوي كمثلا نسخي كتابك لسختي أو لو بمان هاتوا مثلا إذا أظن موطأ من نسخي فلانية أظن مزني تلبي شافعية رسالة أو نسيتي ولدم شافعي وأحمدي كري حنبل عبد الله كريتي وغير أولى تلبكاني أحمدي كري حنبل بلا مشتيا كتير السير هي لما زبي أبي حنيفة وشو تاني كاتلي أبو حنيفة وألي هردو تلبكي وهردو بلكو نالن هردو تلميذكي ألين هردو صاحبكي أجتي صاحب لهذا هذا معنى تلميذ ده وكنت أنا المزني صاحب الشافعي يعني تلبخي شافعي أو يتلقى الشافعي أبو بلام دراسي أمدو بياو لا قال يكشتا لمذهبي أبي حنيفة لا ينداو تلبي أبو حنيفة شبونا هربو يكاتيك علي مذهبي أبو حنيفة علي وهردو صاحبك شي أبو يوسف محمدش كمحمدش أبو عبد الله في أجل بيلا هني اشتلى بزبي ابو حنيفه شنو سدشت ولا رشكي ابو حنيفه شنو الريوه جاء لبرو بيوتري العقيده الطحاويه امرو خويت على يارو يا وربي اتينا خدمه ترجمه طحاوي جهنمي طحاوي وباش ان جهنمي شارحه كمان كناوي ابن ابي العز حنفي رحمه الله تعالى وباش ان الكاد ماوا اتينا سر كتابك بتوفيق خويه يقول سبحانه وتعالى مؤلف كتابه كمان ناوي ابو جعفر احمد كوري محمد كوري سلامي كوري عبد الملك ازدي حجريه مصريه طحاويه في شدري الطحاوي نسبته ابو الطحا كديك الذي كان ناوتشي صعيد ل ولاتي مصر ام بياوا لصالي دو صوصي ونو تدايق بو سبارت بمردني هميا متفق كلا سي صوصي يقبو اني كشان الله سي صو بسدو بلام اوين صحت الاشارات على كسي صوصي يقبو ام بياوا لعائليك باوكي خاون علم خاون فضله دايكي ديسانوا ايكي كلواني كتلبي شافعي بو هميشه لدرسي شافعي حاضر بو وخالوشي مزنيه كيتناوم هنا صاحبي شافعي تلبكي شافعيه كناشري علم شافعيه ديتر بياوك لمالكي او هاك قولبي بيقومان وقرنا لعلمه لإمامته بشكويت وأم بياوالا سردمي أصحابي كتب ستابوا هاي لسردمي بخاري ومسلم أبو داود ابن ماجه نسائي ترمذي وأوان أبوا ولا طبقي أوانشا يعني مشاركي هبوا لقل أوانيك لو طبقبونا بل كل هنيكي شأن الروايتي هي كاتك أبيت تمني بصالان كوكو لباسة كمو دركوت لسرش مذبي أبوه شافعي أبوه لبي الصالان مذبي أقوري أبيت حنفي بو شن سبب يكباسة كان علماء يا كم على أم تلبي مزني أبوه كتي مزني بيني زوجة سني كتاب أبو حنيفة يكتب مطالعي كتاب كاني أوي يكتب ومعجبش أبو با رأي كاني أبو حنيفة بويا وكو درسي بيشو باسم كالتالبا زوجار متأثر بيه بما مصاكي خبري لخوي بياني بيه بزاني أنا زاني يعني حتى من تلبن بيني و شاوي لما مصاكي كردو حتى لشيوازي قصة كردو دز وشان دنيشيا حتى ما مصاكي تبيعتي بجارو ملي كردو دخوال ويشتا ما شاكم دز شرحاك جارو ملكا تخوال سامو دز خويني اشتفير بتايبتي قر ملازمي زور بكي زور لقال يا بي نقوي سان رجي سيد شارك يفزعات يا دورش يا جارة إنسان درد معانية جارة درد حفتانية إنسان دشتوا إلا اللهم زور معجبي به أو كاتر أخوه ورجلي حتى على بي وتراوا بوتي لما ذهبي خالد لا داو شو تسر مذهبي أبو حنيفة تيجي من خالي خوما بينها مشهر سي أو كتير بكاني أبو حنيفة إكس ومعجبيش يعني بويا منش شو مسأل أو مذهبي كمان مصاكة معجبيتي وهلوها كمال مناظرات ومناقشات لو كانت الرؤيدة لبين كبار أصحاب الشافعي وكبار أصحاب أبو حنيفة وإنسان اشتهابه وعقله وتمشاءك كيف الغيب قوة بإنسان زجر ما إلا بلولاء والرأي وأصحاب أبو حنيفة أصحاب رأي أقل إنسان بشت قايم نبي بكتابه بالسنة زوت يا كبير لهوش اللي هني الروانجو البعقلي دورة بقرنو بدخل نتشالك وها تخبر اللي خود نبي وخلك يزور ده لغل معقولا لغل شتك بعقله بعقله بشو هناك شتك نرات عقله كثيك بيت بلا بمسح من بالرأي من مسح لجير بيه بكرة شو كجير بيه لسه العرسة أو بي سبي بان بابو شيء تو قال حب بلقت فيه نبي يا بزاني شرع والي وبز نزاني بلقة كتشية شونا حجت في نبي خلق قناعات بتوه كان براسي إلا وكوتم مجال كسيك بلقي لابي وحديثة كان بزاني وشتا كان بزاني ويا كانت خلق معجبي معقول بن معجبي اشتيا بن رأي وعقل به أقر بيته كسيدا كي بلان بري قوتي كي تدا نبي رضي بداته هربي الشيخ الوزان برحمة إخواني بلو بارس الكوتوم فكال لقل أصحابي الرأي هم للرأي خير زاني هم لكتاب السنة شيء دزاني بي خواهي قولة سر برزو سر كوتو يكر هل وها لو أسبابنا لو ما وهني كتاب دا نسرا لباري هردو مذهبك وهردو لجرد يكتري أنا داوة مثل لسر مذهبي أبو حنيفة لسر مذهبي شافعي أمش بلقي لسر شي جاري مذهبي حنبلي تشانين يكردوها وهي كما شاهدين مشاجرات ومناظرات لبين كيوكي أبو حنيفة وشافعي شافعي كان كتبي كان نسي أبو حنيفة كان ردينا داوة أبو حنيفة كان كتبي نسي شافعي كان ردينا داوة حتى لن مختصر غير مزني ردي أبو حنيفة ألين بكاري كوري قتيبة اشتي يكتب نزي ردي مختصر خير مزنيدة ردي أبو حنيفة أو اشتي دفاع لأبو حنيفة هروها كومل مشايخ أبو لو كاتا مذهبي أنقو الريوة لا حنفيته أبو شافعية شافعية أبو حنفية بل كل مالكية أبو حنفية لمالكية أبو شافعية هروها تماشي يخالي تربكين نسرنج بدني لبيب أن شو ديار أمبيا وهر بالطبيعتي لقال أم ذبح جنجاو سان دائما طبيعي بل لا يشتي كروه ديار فطرتي أمبيا وعقلي وذكائي أمبيا وذكائي أمبيا لهاتوي أمبيا واي خواستوا ومذهب أبو حنيفة في باش تربو بويا بريالي داوا مذهب خيب قوري يكمل لحظة ترش تام في بلام يعني أمشت جي جمانية كثير مزبكي بقوري، وكوت من شندين عالمها بالعلماء مزبكي خوي قوري لو سردمه، ويكمل لاحظي تري زور قرنجة أمشت شيئا لبره بي عصبية نبوة، لبر تقليد نبوة، لبر منافسة نبوة، ملكو بلقو دليل بوا بيرون بوا قوري بيت، طبعا لو دوا مذهباتش تون بوتو، لتاريخ خوين دمتو الراسي أمم معلوماتي كون زور كون لبير منايا لكيو خوين دمتو الراس الراسية. المهم لا يادم دي ألين هب ومذهبك يجوريوا أو أن دبردي أنت يجرتوا أو أن دبردي أنت يجرتوا لذا القاب هيني تواني بس دشلون بردي تابوا بس دبري مذهبك يجوريوا يا أوي مذهب يجوري بيتوشي تانا وتشري شيء زورها توتوا يعني أجر كسي جأشو وجرأة يقزوري نبوا يعني تواني مذهب يجوري إن جاء دلو زبوني عالمي جاهل بالأخوة ترسان وبأخوة وبشرع إخوة يا عالم ملك لبو الدنيا لبو مالي دنيا بون بعالم تقليد وشاولي كريك ويرانا كاريكي كتبو إسلام وبو دينا وغيلي هاد لما زلقوتا كان محراب جاوكرا أما هلا بداية كان إسلام بطان باسكا نقدو هاي 400 سال و 500 سال لبيشي ابن تيمية وابن قدامة وأوانوكا ولا شصاتا كانا ابن قدامة شصتكان أبو ابن تيمية كوتاي شصتكانو تا ربعي كمي حفصة كان جياوة لا حفصة وبسفج وفاتك لو بيشي جابوا حتى لأن لدواي لسنة تاي سردمي عباس كانوا محراب جاك ذل مزقوت كانوا دي مجهلة حتى من المعلومات من نبوة نمزني تا امروج ما بي لأن تاي السجلة تركيا مزقوت يدو محرابيها حتى إيش سقبوا يجرامته سبحان الله تصورك يعني حتى محمد يقول عبد الله رحمه الله تعالى هاد لما كا ولاده حتى لما كا شوار محرابه أبو الشافعي وحنفي ومالي هاد شوار مزبل لكن محرابي كان بقينه أبو بام نيوش وقامته كرجشته تاو بلام أوان لبر تقليد وعصبية نبوة لبر بالجود اللي ببور وبتوازي له اللي هو هنا وحتى علي كري أبي جعفر الطحاوي رجل قيل باو كيبي وباسي أبي عبيد كري حرب ويهكا وشني فقيه بوا الله كان يذاكرني بالمسائل باسي مسألة علمية كانوا أو بابتانيان كردوا أبي شلف أجبته يوما في مسألة لما سليك والله ممزاوت موضوع واه فقال لي ما هذا قول أبي حنيفة أما قول أبي حنيفة نية جاء أم كري أبو جعفر الله ككري خاوني أم كتابي خو معنا نبي عليا كنيقي أبو الحسن باسي باوكي كردو كباوكي باسي ويبو كردو لقل أبي عبيدة أبي عبيد كري حربوي باسي مسائل كان ينكردو رجل بسياري بابته اللي كردو أوجو والله مداوت وتيسي وبابتا أواه أوجو تيسي آخر أبو حنيفة أواه نالي أغير منش بيموت يعني أبو جعفر بيوتوا أيها القاضي أو كل ما قاله أبي حنيفة أقول به باشا هرشتيك أبو حنيفة بيلي بو مقر من هرشتي أبو حنيفة بيلي من جل مايا فقال ما ظننتك إلا مقلدة. والله من وام زين مقلدي بو يعني تو هني شد أبو حنيفة جيلي ونالي وايا هني شد أبو حنيفة جيلي ومخالفي دكي. والله من نمزانية وام زينها مقلدي هرشي أبو حنيفة لا توجر والي. فقلت له الله باوش من بيود وهل يقلد إلا عصبي. الله مجد بو مقر كي تقليدك إلا مقر كسر دمار جير بي الله أبو جوتي أو غبي يا بعقل بي. قال فطالت هذه الكلمة بمصر حتى صارت مثلا وحفظها الناس. غريب أبو أوقسا خم الله نبهمو ولا تبلاو أبو الله بهمو مصر بلاو أبو حتى أبو ببن لنا وخلقه أيان وهل يقلد إلا عصبي أو غبي أو يعني أوتا لنا وخلق بلاو أبو أمبيا و علماء زور مدحوس تايش يكن وباسي علمي يكن و وصفي زور كراوة من حولم داوة دانا هالشني كم أو وصفاني كبوي كراوة كزور يقل علماء كان قصة كان ينقل كم زوري كان قصة يكتر دوبارا كان وهني كان توزيجة هني كان كم تر من حولم دا اشتيق بلهم لسري كملخصي قصي همو ينبي لسر أمبياوة كقصي ذهبي وابن جوزي وابن كثير وداودي وغير أولى لعلماء وابن عبد البرش طبعا كان سر أمبيا وقصيان أمبيا لوصف علين الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية. كان عالما باختلاف العلماء بصيرا بالتصنيف كان ثبتا فهما إماما ثقة فقيها عاقلا واتفقوا على فضله وزهده وورعه. يعني بيشوايك علامية فعلامة يعني زور زان زور شارزا زور لهاتو حافظة واتنا رضبيك الرضبي حديث شون أمر المؤمنين ماني حاكم مان هي محدث مان هي الرابي ماني أو هم رضبيك رضبيك زور برزة حافظك زور قوربوة محدث بوة محدث الديار المصرية يعني فرمد ناسي ولاتي مصر بوا وفقيه ولاتي مصر بوا بياويكي زور شاق بوا زور تيغشتو بوا إمام بوا ثقة بوا فقيه بوا زور جير بوا همو زانان متفق نسروي خاوان فضل زور دنيا نويس بوا زور بياويكي ورع بوا أحد الأعلام بكي خلا زانا هرا قوركان نبيلا بياويكي زور برغيز بوا يعني هالجيز وكو أم بياولا وكو أم بياونات ولا دواي خوي هاتون علماء لوصف هنيك لعلماء ترى ألين جنتا استا منالي وكو أم منالي نخست وتو عالمي وكم عالمي نخست وتو أوها يعني تاي ثلا دواي أم بياو كم بياونات وخاوني شندين كتابي بسودة وسرباري حديث شعر زي تاريخ وأخباري شبه رواية كان بوا وخاوني تشندين كتابة أمبياوة لكتابة كاني بريتيلا معاني الآثار كأم كتابة جبل قيلة ذروي كأمبياوة متعصبنية ترجيحاتي كوم الله اشتدى لمعاني الآثار كخلاف قول أبي حنيفة. أم كتابة بريتيلا مسألة فقه كان لقال الدليل كان ديني ومسألة خلاف كان ديني وبلغ كان دينيته ومناقشة كابن قيم آساء يا بابلم ابن القيم أبو جعفر آسى أبابلم شو ابن القيم دعاه وترجيح أوادك أبو يرون بتو كي بلغي فيه وترجيح هذا. وهل ولو كتبني المشكل الآثار مشكل الآثار أم كتبش زور بقوة براكان هل حديث كان بيدوت لمدرسة لكوتشو كولان لبازار لقزلا لا لا زانكو لا بيمانقال هل كوي وتين أو حديث واجه أيتون أو حديث واجه يكسب شو بمسيء كتابه كان إن شاء الله يدوزيته إن شاء الله يدوزيته. مشكل الآثار هر حديث كير شيء لسر وجان حديث والله أو حديث شو إنه يكسب شو سيم حديثه خوم تا استل لا يجمو حديث كير شيء يجنبه بمسيء كتابه كان منيدوز ما سبحان الله هر حديث اشتيك بعض كتابه يا اشتيك مخلين بيته كير شبه قال مش كسر مكتوب إلا بفضل خايف والله كتابه بدوزيته وتحليلات يجواني بوكا دواي واحد الروايات كان إيه نور روايات والله روايات والله جاتي رونيا كاتو وهلها خاون كتابي أحكام القرآن وخاون كتابي مختصرة لفقه حنفية وكتبك شرح الجامع الكبير وكتبك شرح الجامع الصغير وكتبك الشروط وهلها النوادى الفقهية وهلها الرد على أبي عبيد وهلها الرد على عيسى بن أبان وهلها سنن الشافعي كشافعي أو حديثاني لا خالوه خوي ولا مزني بستويتي لو كتابك ويكردوتو وهلها آخر كتابيان كبيكين أم كتابي بردسكي خمان كبريتي لا العقيدة الطحاوية كي إن شاء الله تعالى لأصني كتابك وتندرك بلو بايو مكانتي أم كتابات شن قورية وشن مزنة أم بياوا كومولة الشيوخي هي وكومولة تلبشي هي ناوي هني لشيخ كاني بيني أواني كمعروفا ولناو الدرس كان من باسيا من كردو إن شاء الله تعالى لو أنا مزني صاحبي شافعي وهروها قاضي أحمد كري أبي عمران بغدادي وأم بياويك يقبل قاضي كاني مصر يقبل لقاضي كاني مصر ويقبل له وكالاني كأم بياوي يتبحن في مذهب أم بياوي أبوه وهروها أبو خازم أم جدي ساني يقبل لقاضي كاني قال قاضي كاني مصر وكاري قريها أبو السلام بياوي ناوي عبد الحميد كري عبد العزيز بغدادية وهروها بكاري كوري قتيبة أو كناو من هنا أوتمن كاتي مزني مختصرا نزيل الردي أبو حنيفة أم كتبه قال نزيل الردي مزني وهروا هاي كتلواني كناو من هنا أبو عبيد علي كوري حسيني كوري حربوي وهروا ها إمامي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وهروا ها يونسي كوري عبد الأعلى زور معروف هيك كلا حفاظ إمام كان وهروا ها ربيعي كري سليماني مرادي صاحب إمام الشافعي بيا معروفة وهل وها إيكي كتلو بيوانيك بيناس المعروفة أبو زرعية عبد الرحمن كري عمري دمشقي أبو زرعي دمشقي وهل وها لو عالماني تلك بيناس ناوي تعم بسبيا زور معروفة علي كري عبد العزيز بغوية إمام بغوي صاحب تفسير بغوي وهل وها لوانيك بيناس أبو بكر كري أبي داود سجستانية إيه قال الشيوخي أم بياوة وهل هو محمد كري سعيد دولابي أمشهد معروفة إن شاء الله نايفتان بيستوى وغير أمانش طبعا زورا هلو دا ناوي أوانتان بوبلم كنايفتان بيستوى تلبا كانشي ناوي هنيك دينب لواني كنايفتان بيستوى خشاب أحمد كري قاسم ودام غاني أحمد كري منصور وأبو القاسم سليماني كري أحمد طبراني وهل وها أبو أحمد عبد الله كري عادي وهل وها محمد كري مظفري بغدادي وهل وها أبو عثمان أزدي أم بياولا صالي سيصطو بسبيكا للشوي بين شميع لسالة عماني ذي القدية وفاتك حل من تقيق رافشا لن يجري رحمه الله تعالى رحمة واسعة اللهم اغفر له ورحمه وافسح له في قبره مد البصر وزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء يا رب هو ما وتولى باري أبو جعفر الطحاوي ورحمه الله تعالى باسيكي كتابة خيبكي وقرنجي وأهميتي أم كتابة طبعا لو كنت من كتابة كنا عقدي الطحاوي وعلماء هلكوا نواء شندين شرح وشندين اختصار وشندين توضيح وشندين رمك النوايا لسلم كتاب داو حتى سبكي لباري وعلي أو إلى يادم بي بس عقد أهل سنوجة معاك أو هرشوار مزبكاك الله سباز بأخوة أو عقدان معروف ومعلومة وهميا لسل عقد طحاوية متفق بس بي بوما كانت عقد طحاوية كهمو علمايان كثيقناها تو إلا لهني شوني نيو كشارحة نخرخني ليقري إن شاء الله باسي أشتعنا الشكل شوني خوي شوني نيك أبو جعفر الطحاوي رخني ليقري أولان أبي ابن أبي العز حنفي لأن إن شاء الله آما جيكي بوكي سبكي علي جمهور المذاهب الأربعة على الحق يقررون عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقول أفرمي زور بيزاناني هرچوار مذبكا كالسر حقا دان بم عقيده ابو جعفر الطحاوية دين وعلماء كانيا سلفا وخلفا باشين وبيشينيان ام حديثين ام ام ام كتابين في قبول بوا. وهل وانا صريحا في الله كتاب عقيده كابو جعفر الطحاوي نسيتي ولباري عقيده ابو حنيفه وابو يوسف محمدي تلبيه و أو كتابة تانية كاعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم أفرمي أو كتابة كأهل السنة والجماعة اعتمادي على سر كردو ببيشين وبباشين يعني. ونسفي الله إن أبا جعفر الطحاوي ممن احتوى على علوم سلف الأئمة على العموم. أبو جعفر الطحاوي إكيك لو زنايانيك و زانستی زنایانی پیشینی بگشتی لخو گرتوا و هر وها زانستکانی ابو حنیفه و اصحابکانی بتایبت لخو گرتوا زل شارزابوا. قال في كتابه الذي افتتحه في العقائد لو كتبيك لباري عقدون سيتي الله صح عندي مذهب فقهاء الملة ابي حنيفة النعمان بن ثابت لم كتبه أو شتانم هنا كالسر مذهبي فقيه أم أمتا أبو حنيفي نعماني كري ثابت أو مهنا وهو عقدي أبو يوسفي تلبي لغل محمدي تلبي أبو حنيفي وأشتاني كبرين بيتي لأصول دين وإيشي بيدكا وعقدان بيتي ويدينون به رب العالمين جل جلاله. وابن بدران لباري عقيدة طحاوي عليه وعقيدته هذه سلفية محضة. عقيدة طحاوي عقيدة سلفي بخت وبتية. وابن مانع رحمه الله كيف كلام عاصرين لا تعليقاتي لسر عقيدة واسطية لسر عقيدة طحاوي عليه اعلم أن ما ذكره المصنف في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط بزانا أويك نسر باسي أكا يعني أويك أبو جعفر كاتي عليه على مذهب فقهاء الملة كمسي سياسي عالم لبنى أبو جعفر وأبو حنيفة غل محمد الله تايبدني بوسي يعني ليس مختصا بهؤلاء الأئمة تايبدني بواني كباسي أنا فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين عقيدته واحدة أهل السنة والجماعة السرير لبيشين وتاباشين هم ينعيد عقيدانه كأمتان واضحة أوش فختي يقول باري عقيدة الطحاوية طبعا لم كتب تشندين طبعا طبع كراو بتشندين شواص طبع كراو أو طبعي كأستدرس كولنا وخلقها بي وباشترين طبع كاني بي بريتي لطبع كي عبد المحسن تركي وشعب أرناوط أو باشترين طبع كاني أم كتبه ولم دوايانا طبعي كتريش درسوا كأبو العباس العدني ياسين بن علي بن سالم الحوشبي طبعي كردوه جزاك الله خيرا أبش براسيك يكلا باشترين طبعاتكان لا حيث خزمة كردني مادة علميكي أواني تر لو تشي تحقيقات النصوص كان مثبتة بتوي عبد المحسن تركي ووي شعيب أرناؤوط كخزمة زوريان كردوه لو روانقة تاني لو روانقة تاني ترونغي شيوا ترونغي نص كان ولما خطوطا كردينتا مطبوعة داخلي كمبيوتريان كردو لو رونغا وخدمتي زبر كرابي اما لناحيه علميه كوا هيج طبعي كوا طبعاني كالبردسما هيج كامنيان بقدر اوي ابي العباسي عدني خدمتي نكردو لروي علمي والشيخ البانيش طبعا تحقيقه كردوا تحقيق معروف ومشهوره أو شكيك لو طبعا مشهورانا ولو هاد دار البيان إيش طبعيك طبعيك طبعيك كردو طبعيك محمد بشير عيون أوش طبعيك خراب نية وأحمد شاكر إيش تحقيق كردو ولا مي أحمد شاكر هنيك دقمن وبعسان دسناك وما وتو بشينا خزمت شيخي شارح كناوي ابن أبي العز حنفية أختيك لسر أو بلينو بتوفيقي خواهي قولوا بتشينا خزمة كتابك كمان بس كنا شرحي كتابك أم بياوا ناوي أبو الحسن علي كري علاء الدين، كري علي، كري شمس الدين، كري محمدي، كري شرف الدين، كري محمدي، كري عز الدين، كري صالحي، كري أبو العز، كري وهيبي، كري عطائي، كري جبيري، كري جابري، كري وهبي، أذرعي بأصل رواة السر أذرعي كان ودمشقية خوي بلام لهودا نقل بوب ومصر أوشي بيدا ناسيتو بي معروفة ابن أبي العزة ويبي ناسيتو ابن أبي العزة أوانيك باسي جيانا ميكا هميا باسي واكن كالكيل دايقوا لصالي حفص وصيبك لدايقوا يعني سيصة الضوي وفات كريم شيخ الإسلام رحمة الله خوالي به شيخ الإسلام لحفصه بسوش وفاتك وايا بس قال عيدي مش قال وفاتناك بلى طبعا نبي هواء سربخ يزنانيكي لهاتوا ولا علمة تسيكي بالاين هبوا وألين زعامتي مذهب حنفي لنا أما لبوا ويك سر جشتان بيبولم للتاريخ براجيان بزوري حنفي كان قاضي وده صلاة دار وأوان أبونا عبر التاريخ حنفي كان بونا تماشا أكي جوليك لغياب شريعتها لنا وخلقها أو تاني كومله كس أكرانا قاضي بناوي مذهبي أبي حنيفة كاعتماد تنهى لسرها وأرزو بناوي مذهبي أبي حنيفة وكمذهبي أبو حنيفة لو اشتاني أوان دول هو فساد وخلافة كارين لأولا تبرع بالله أكثر بلون إذا تماشي سعودية بكان لبروي لسر مذهبي أحمد كوري حبلش نريوا قاضي كان يعني لسروش نريوا تماشاكي مثلا كومله ياساو ريساين هي لأولا تا جاوز البلاطاني بلام للتاريخ تماشا كي كاتيك أبو يوسف ومحمد وأوان قاضيبون قورة إمامة كان لو استردوا بأخوان لمس قوتا كان لشونه كان تلو درسيانا داو نانا يراب ابن قاضي يعني أكرم بقاضي يعني مثلا شون بلين أسي بيرن تندروا أو بيانو تندروا نانا كدنا قاضي حال أو برايين وبو بابزان حال لكونوا أمشتها يا ما تندروا أو الشروا حل يكونوا أبوه، حل يكونوا أمشتهر هبوه، أمانة تنو، أمانة منص لا نادن، أمانة سيدي قياسنا كان، أمانة عقل وكارنير، أمانة جامد إن لقى النص كان، ثم أشاهكم كون زور مشان. أوراسيجما. والله أفري. طبعًا باوكي قاضية، بابيري قاضية، باوكي بابيري شيء دي سنوات. هل هيك يقول دم سفيو قول كان مذهب أبو حنيفة بقول لنا أم خزانة أبو حنيفة بيجا طبعا أم بيجا وهو يقول دايكو باوكي أبو بلين عائلة كي خزانة كي حنفي بنجيل لدوائي جيل نو دوائي نواء طبعا خوشي حنفي درش بيت بلام خوي تعالى بتوفيق ويارمتي خوي أم بيجا يوالي كردوا شوني الدليل كبير يعني أم بيجا كي أسريب و كيابي كي سلفي بوا لهركو دقي كي برشاو كوتبه وتويتي ويقول لن قال به يعني ببن الصاء شي بتيابه وتويتي يتر موافقي مذهبه به مخالفي مذهبه به وكشون لباسي شيخي مصنفة باس ما انكر زمان اجر بابو امشر بابو حماشي بلكو يكي له وكاركاني لا وزبوني لا شيء امتي اسلامي شي بوا أزاني يكي لو هو كارنا وتاني أم مذهبايتي وأم تفرقة شيتي بابلين وأم تحزبا وأم هركسي الرئي عالمي بقري وازي الرئي واز بين الرئي على المكان يتر أقل لسال حقيج من أم براسي أم توشي برتا وازي توشي خلافك وكوملق منصبي زور قوري قرتو سدس كلو سردما كسيق مكانتي علمي برزينة بوايا بيني يدريا درسي داوتو لمدرسة كان وباشان بوتا قاضي محكمة كان وخود بيبوا وكتيب نسيوتو ولدي مشق صالح حفص وحفتا وشش بوبا قاضي باشن أروات مصر وزورنا منيتو أدوالا قرأتو بودي مشق وهتاوكو دواي وفاتك لحفصتو نوتو دوا يعني شن صالتا مني كردوا حفصو سيويك حفصو نوتو دوا شن صالكا شصل يكسر طبعا خاوني كومل كتابا بيوا إيش كان أمشر حياة كايك كان نعلم هيك لما عرفت لي شرحه كان علم بلكو ما عرفت لي شرحه ونعلم هيك لما باشت لي شرحه كان بلكو لما باشت لي شرحه وإن شاء الله تعالى أقر أخوة توفيقي دين ويارو ياوربو لدرسي داتو إن شاء الله تعالى أتشين سر ناوروكي كتابك فلم اشتيك من لياد نروات مثلي شيوخو تلاميذ كاني امبياوية طبعا امبياوية كومولا الشيخي يا طبعا الشيخي او كاتش قبولا نكردو كسل كتابه فيري علم به هل كاتكيش فيري علم بايا بيانو صحفي الصحفي صحفي بو يعني لانه ياخذ من الصحيفة بويا اتو لجلسات علم لحلقات علم دانشت رحمه الله تعالى رحمة الناس بيقمان لكي قل الشيخ كاني باوكي دا اندري باوكيتي طبعا لعجائبي ام بياو بلا كانم بوتا مدرس لا قيمازيا لصالي حفظة وشلو هشتا تمنشي حفظة صالتين فراندوا همج رد لسال او مذهبيك دلسي دلاتا تمنى قد اشل صالنا بكتير بنزينا بخدو بدينا بيشوي لا شن لدائي بكاك احمد شصو سيويك حفظو سيويك لحفظو شلو هشت بيتا مدرس لا قيمازيا حفظة صالتين فرونا كردوا طبعا اويك اطواني جختي لسالبك يبيجي يجي لشيخ كان ابن تيمية ابن القيم ابن كثيرة يتل خشتة وتلشتة اطواني وابيش بو اقر نشياني بيني بيو نفسي لقل نفسي انا تيكل نبو براسي كتابة كاني بخينو سازاني ام بياوة تلبي او بياواني لكتابة تلبي انا واوشي كزور جي سرنجة قد اماجشيان بيناك سبحان الله ابن كثير نبي كلام كتابة معنا نزيكي سيجاريك لو سيشينا على شيخ ما ابن كثير ابن كثير شيخ ما أما باس ابن قيم ابن تيمين أخي يقول لو كاتا هجوم يزور تنبو لسر أبدو بياوة تأبزي ابن تيمين أقر ناوي يعني بيهنا خلق لو فائدي لكتبه كان يخلق محروم بن ببشا بن بوهي بوهي ناوي هنانك وخلق لو فائد علمي لكتبه كان هي محروم بن بوهي ناوي يعني هنا أمش فائدي زور قولي تيا جاء ليادم دي كاتي خوي كتبه كان محمد كوري عبد الوهاب بلا وكراوة لقين سياو محمد بن سليمان التيمي خذني وهابك تودي بمشيلو أمام وهابية أو أبو سبحان فاس بأخواي جولة خلق حقيقي ولا قر أو وهابي وخوش نيزاني لبرتي لبر حقك يعني يا مقرن مو بلا ما نخلق بيت وهابي يا خلقنا أخوي بنا وهابي يا خلق بأخوي بلا السلفي يا خلق هاي قرن عقيدة كي تو عقيدة فاق بي وعقيدة عقيدة هي قرآني وسنتي إيتر بخوت يجي سلفية ناجي بخوت يجي وهابية ناجي بخوت أصلا يكفي أنك مسلم وعقيدتك مسلمانية باك وريك والروان بي يكفي أوا جاء أمبيا ونامي الناري أمجل كتبك الزور واضحة إن شاء الله أتشين لا بري ودو لا برسي لا بري يكشتي قصي ابن القيمة هي تقصي خويني أتشين سر شويني وأقر ليادم نروى يا أخو تنبيخ نبيرم هي كتابي منها سنة طبعا لغل منها سنة مقارنة ما كرتما شاءكم أوها منها سنة بيرنا برشاوي خوتان بيكنا بشبش أم بشا كثيري أو بشا كثيري أو بشا كثيري وبس أيدا تقيد بلان بأسلوب زور عجائب واعي هيني هسي بينا أكي هي تهيدو لا برا بيشو درا هي تهيدو لا برا باش درا أوها قصة كان أم يقصي بذهبتي لمسالي تسلسل حوادث أوانك وملي قصة ديني كهي شيخ أسامة لا لمن سنو غير أو أكتب أشدر وتعرض عقل النقل أكتبان يا ألين جاري كان الشيخ يقبوا هميشة شوانا درسي بوا يا عسران درسي بوا يا هركة درسي بوا يا هميشة هدواي درسكي يق دس باش قصي كلا محمد كور عبد الله الله الرجاء كسيك أي بيني أمبيعونا عاقل وقصي آواتا بلام أو شتيتي آيات خافتي بوخو ألي كتابيك محمد كور عبد الله بين كتاب التوحيد وبرقية درينا وشتي أو يلياتاتو الله ما مصيّن أم كتابهم هي خير الدقاء بيخوينه وبزن كتابه شو أنا مش يخوين شو والله كتاب زور باش دوايم فترة طبعا دوايم ماوي الله وكتاب غم خوين وكتاب زور وكتاب كي الله وكتاب محمد كور عبد الوهاب الله براس الله بلا الله يتر أوسع شو أنا هم مدرسي قصي خير محمد كور عبد الوهاب لهم لا هم مدرسي ما تحي محمد كور عبد الوهاب يعني إيه ما قرنيه بلا ما نخلق ناو خوي بنا بنابك يعني إجبو أو ناكينا أمان جي سلكي ما نوني خلق ناو خوي بنا بنابك أما دي سركي من أول تاني خلق عقيدي بي بيك عقيدة كعقيدة كتاب وسنة بي أو أمانج مان يعني قد بخلق ما نوتوا هركز بخوي نلي وهابي إروات الدوزخو أبدا قلن قلن تاني عقيدة عقيدة كباكو مسلمان أنا بي أو قلن قبل أيام تلبكاني شي طبعا تلبكاني زورا أشهرترين وأعرفترين يعني كيوبي ناس أو تاني ك سخاوي باسيكا ناوي ابن الديرية بيقوم أن تلبي زوره بلام سبحان الله لناوي الشيوخ ولناوي تلبكانية اشتيك يا وهناتو تنها لو أني بدما لكتبك أخوي الله ابن كثير الشيخ ما وسخاويش باسيواكا كوا طحاوية إجازي داوتا ابن الديري والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك.